بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: من أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لازال المصنف رحمه الله يذكر الواجبات العملية التي يقوم بها أهل السنة والجماعة. فمن شعار أهل السنة والجماعة القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه شعيرة قد ضعفت عند بعض الناس، ومن يقوم بها هذه علامة على إيمانه بإذن الله وقوته، وتركها ليس من منهج أهل السنة والجماعة. نعم، لذلك من ترى من حاد أو تأثر بغير مذهب أهل السنة والجماعة يعطلون هذه الشعيرة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، يعني الدين مبني أصله على النصح للآخرين، ويدخل في ذلك الأمر المعروف عن المنكر. ومن أعظم ما يؤمر به وينهى، يؤمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، وهكذا مستلزمات التوحيد وما هو من وسائل الشرك في النهي عنه. نعم. فصل. ثم هم، يعني أهل السنة والجماعة، مع هذه الأصول العظيمة والهامة وعملهم بهذه الأصول والعقائد القيمة المتقدم ذكرها من إثبات صفات الله وإثبات أسماء الله، مع هذا يأمرون بالمعروف. نعم، يأمرون بالمعروف، فإنه أصل عظيم وعبادة عظمى من أجل الطاعات. لذلك بعض العلم عده ركن السادس من أركان الإسلام. نعم. كما أنها مفتقرة أن تفعل ابتغاء وجه الله الكريم. أيوه، لا رياء ولا سمعة، وإنما يقصد بها النصح لمن وقع في المعصية. نعم. والمعروف هو ما عرف بالشرع أنه ينبغي سواء من الواجب أو المندوب. نعم، يعني كل ما أمر به الشرع فهو معروف. نعم. وينهون عن المنكر، والمنكر اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل قبحه. نعم، يعني كل ما نهى عنه الشرع. نعم. فكل ما أنكره الشرع والعقل فهو منكر، وكل ما استحسنه الشرع والعقل فهو معروف. نعم. والمعروف اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل حسنه. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم كبير من أبواب الجهاد. نعم، نوع من الجهاد. ذلك الله يقول: يا بني أقم الصلاة، عن لقمان: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال: واصبر على ما أصابك. لمن يقوم بهذه الشعيرة يؤذى، فعليه أن يصبر. نعم. فهو من الدين بمكان، ولهذا في النصوص شرعية الأمر به. وقيل: شرعية الأمر به، من رأى منكم منكرا فلغيره بيده، فليمصفه بلسانه، فليمصفه بقلبه. نعم. وقيل أنه ركن سادس وقيل إنه ركن سادس من أركان الدين لأثر ورد. نعم، لكن ضعيف. نعم. والمعروف كلمة شاملة، وهو كل ما جاء به الشرع، وأعظمه التوحيد. نعم، يعني أعظم ما يأمر به التوحيد. ذلك عطل بعض الناس الأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. لماذا؟ لأنهم بعدوا عن منهج أهل السنة والجماعة. نعم. والمنكر اسم لكل ما نهى عنه الشرع. نعم. وأعظمه الكفر. نعم. فما أنكرته العقول السليمة والفطر المستقيمة. لذلك الرسل أول ما تأمر بالتوحيد، أول ما تنهى عن الشرك. نعم. فما أنكرته والأمر عن المنكر الذي هو من منهج الرسل. لذلك الله عز وجل قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات، يعني من أعمال الرسل الأمر عن المنكر. نعم. فما أنكرته العقول السليمة والفطر المستقيمة والشرائع المنزلة فهو منكر والمعروف بعكسه. فأعلى المعروف التوحيد وأدناه المستحبات، فإن بكلها مما يأمر به أهل السنة والجماعة. يعني يقصد الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله بأن حتى المستحب يوصي المسلم أخاه المسلم بفعله وليس خاصا بالواجب فقط. نعم. فإن بكلها مما يأمر به أهل السنة والجماعة. فبعضها مما يأمرون به حتم ووجوب ويقاتلون عليه وهو التوحيد. نعم. ومنها ما يأمرون به أمر حتم ووجوب ولكن ليس مثل الأول وهي الواجبات، مثل الأمر بصلة الرحم وبر الوالدين وهكذا. نعم. ومنها ما يأمرون به أمر ندب لا وجوب، مثل استخدام السواك والتبكير للمساجد وهكذا. نعم. فالأمر بالمعروف عند أهل السنة درجات طبقات، منها مما هو من أركان الدين كالأمر بالتوحيد، ومنها ما هو من واجبات الدين، ومنها ما هو من المندوبات، فهو درجات منه ما هو مندوب كالأمر بالمندوبات، وفوقه الأمر بالواجبات، وفوق ذلك الذي يفتقر الدين إلى صحته. ولو لم يقم الرسل بهذه الشعيرة ما وصلنا الدين، وهكذا كل نبي لو ما بلغ وقام بها الشعيرة ما بلغ. ذلك الله يقول عن نوح وإلى عاد أخاهم، نعم، أرسل نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله يقول إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، هذا أمر المعروف. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وقال شعيب ولا تنقصوا المكيال والميزان. نعم. هذا نهي عن المنكر. نعم. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف الذي أعلاه وأعظمه التوحيد، ويفرضون الفرضيات، ويأمرون بالمستحبات، وينهون عن الشرك أصغره وأكبره وينكرونه، وينهون عن الكبائر، وينهون عن المكروهات والمحرمات والصغائر. يعني حتى المكروه أهل السنة والجماعة ينهون الناس عنه. نعم. والمنكرات يكفي معرفتها جملة، بخلاف الواجبات فإنها جملة وتفصيلا. شوف، هذه قاعدة عظيمة ذكر الشيخ محمد إبراهيم. يجب على كل مسلم، ما هو طالب العلم، يجب على كل مسلم أن يحفظها ويعلمها. وبسبب جهل بعض الناس في هذه القاعدة ظل بعض الناس فيما يفعلونه هذه القاعدة. يعني نعم. لذلك هذه القاعدة قد لا تجدها عند غير الشيخ محمد إبراهيم ذكرها رحمه الله. نعم. والمنكرات يكفي معرفتها جملة. شوف، يكفي معرفتها جملة، يعني الله نهى عن السحر فنهي عن السحر ولا نعرف تفاصيله، ولا يلزم إخبار الناس بتفاصيله. وعليه إذا ظهر ناس في بيان السحر وانظر الساحر كيف يفعل وفعل كذا وفعل كذا، هذا خطأ من الجهل ما يجوز، وهذا من إشاعة الفاحشة عند المسلمين. وكذا الزنا، شخص يقول حدث كذا وحدث كذا وكيف نفعل وكيف نفعل وكيف، ما هو المحرم في الزنا معروف. ذلك الله قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تفعلوا الزنا، لا تقربوا، أي شيء يقربكم منه ابتعدوا عنه، ولم تذكر تفاصيل ذلك. واضح. وهكذا السرقة، ما يقول الشخص انظر إلى هذا السارق كيف قفز من هنا ثم فعل ثم أتى ثم كذا، لا، الأصل المنكرات جملة ما يبين، حتى لا تتشوف النفوس الضعيفة إليها ولا تتلوث بالشبهة التي قد تحدث لهم أو الشهوة التي تؤزهم إلى فعلها. وكذلك شخص يقول انظر هذه المخدرات هذا شكله، لا ما يجوز، الأصل عدم الإخبار بها ليبقى الناس في منع عنها. وهذا الخمر انظروا كيف، لا الأصل جملة. وهكذا. لذلك هذا الشيخ رحمه الله عظيم بيّن هذا القاعدة الكبيرة، قال والمنكرات تكفي معرفتها جملة، ما يلزم كيف التفاصيل فيها. نعم. بخلاف الواجبات فإنها جملة وتفصيلا، يعني بخلاف الواجبات يجب معرفتها جملة وتفصيلا. الصلاة نقول تسبيحة وسمع الله لمن حمده وتسبيح وتسبيح الثانية والثالثة تفاصيل، وفي الوضوء تفصيل، الأيمن ثم الأيسر، اليد ثم يمسح على الرأس والأذنان، وهكذا بالتفصيل، لأن الواجبات أو المأمورات تعرف تفصيلا لتفعل، ولأن الله عز وجل يحبها. أما المنكرات فيكفي معرفتها جملة ويبتعد عنها، لأن الله لا يحبها. نعم. ولهذا من أسباب إشاعة المنكرات عند الناس والحديث في المجالس ونحو ذلك هو التفصيل في المنكرات، هذا ما يجوز. وأشار لذلك شيخ الإسلام وأنه من إشاعة الفاحشة الحديث في المجالس فيما يحدث، يحدث كذا وحدث كذا وحدث كذا. الله يقول الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. وقوله على موت على ما توجبه، وكذلك التدخين، انظر كيف التدخين يشرب وكيف يستخدم أول ما يدخن، وهكذا التفصيل لا. ومن هذا كره بعض أهل العلم تعداد المنكرات في خطبة الاستسقاء، فيقول عندنا منكرات في ربا في سرقة في في فيه، لا ما تعدد، وإنما تذكر جملة، يبتعد عن الذنوب والمعاصي ويتقرب إلى الله. نعم. ومثله مثلا انظر إلى الساحر كيف هان المصحف، فعل فيه وفعل وفعل، ما يجوز، كل هذا ما يجوز. نعم. حتى مما يظهر للناس من مفاسد ذلك، مثلا في عرض الناس كيف يفعل الساحر في السحر وكيف يسحر وكيف يسحر، تعلم بعض الناس السحر من هذه الحلقات التي تحذر من السحر بسبب الجهل بهذه القاعدة العظيمة ذكرها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. نعم. نعم. وقوله على ما توجبه الشريعة. نعم. فإن قوما يرونه لكن لا على ما توجبه الشريعة، كالذي عليه الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة وقتال الأئمة على شيء من المعاصي التي لا تنافي الدين. أيوة، لأن الخوارج عندهم الأمر المنكر، إذا فعل الوالي منكرا كبيرة يجب الخروج عليه لأنه كفر بناء على منهجهم الخاطئ. لكن إذا أهل السنة لا، على ما توجبه الشريعة، وقع في منكر شخص أو غيره ينصح. نعم. على ما توجبه الشريعة قيد، يعني لا مطلقة. أيوة، يعني هو بيأمر وهو أعمى، يأمر على ما توجبه الشريعة. نعم. فإن قوما تصدوا له وزعموه ولكن خرجوا عن حد الشريعة. نعم. يقول ما هو الدليل على حرمة التفصيل في المنكر؟ مثل ما أخبرناكم ما في ولا آية ولا دليل التفصيل في المنكر أبدا، ولا تقربوا الزنا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما بين كيف يزن. لكن تعالى التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يا الذي آمن يقوم تصفغسوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، تفصيل. صلاة الخوف تفصيل، فلتقوم طائفة من العليا أخذوا أسلحة فيسجدوا فليكونوا ورائكم، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحة، وهكذا. والله لما نهى عن المنكر عن عقوق الوالدين قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما بين، ما قال لا ترفع الصوت، ما قال لا تضربهم باليد، ولا قال إذا أمرتك ابتعد عنها وهكذا، لا، مجمل وهكذا. نعم، وهذا منهج عظيم لا يتميز به إلا أهل السنة. نعم، ومن حاد عن هذا المنهج اللي هو التفصيل، اللي هو الإجمال في المنكرات وعدم التفصيل فيها، يفسد في المجتمع شيئا كثيرا. نعم. فإن قوما تصدوا له وزعموه ولكن خرجوا عن حد الشريعة، فإن منهم من رأى الخروج على المسلمين على غير ما توجبه الشريعة، فالخوارج أمروا بالمعروف حتى جوزوا الخروج على الأئمة، وأما أهل السنة والجماعة فهم على ما توجبه الشريعة. نعم، ينصحونهم وما يخرجون عليه. نعم. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد له من أمرين: الإخلاص والمتابعة. نعم، الإخلاص في العمل لأن عبادة عظيمة، والمتابعة يعني تكون يكون أمره ونهيه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الهدي الخاطئ مثل ما قال الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وغير من أئمة الدعوة، قال: ومن الجهل التصريح بأخطاء الوالي في الخطبة يوم الجمعة، والصحيح أن يناصح بينك وبينه. نعم. فمن لم يخلص أمره ونهيه فهو مشرك. نعم. ومن أخلص ولكن ما تابع فهو مبتدع كالمعتزلة والخوارج. نعم. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أصولهم، لكنهم لم يتابعوا في ذلك ما جاء به الرسول، ويفرطون في ذلك حتى جوزوا الخروج على الأئمة العصاة. نعم. وسموا قتالهم ولاة المسلمين أمرا بالمعروف. وسموا قتالهم ولاة المسلمين أمرا بالمعروف. والمصنف احترز بهذا القيد فقال: على ما توجبه الشريعة. فإن كثيرا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خارج عن هذا القيد، فلا يزاد في ذلك فيدخل في سلك هؤلاء، ولا ينقص فيدخل في سلك الإباحية، ولا ينقص فيدخل في سلك الإباحية أو أهل الشهوات. أيوة، يعني تركون أمر المنكر يسكت. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.